وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثالث الظاهر لحوص تعدد الإضافات وتعدد العنوانات. تقدم بالأمس أن بنظر المصنف أن تعدد الإضافات يلحق بحكم تعدد الجهات. تقدم عليكم السلام في مسألة تعدد الجهات وهي فيما لو كان الشيء واحدا بحسب الوجود كالصلاة في الدار المحصورة. قال المصنف هنا: هل أن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنون؟ لتكون الصلاة واجبة من جهة ومحرمة من جهة، أو أن تعدد الجهات لا يوجب تعدد المعنون لأن المدار على الوجود الخارجي وهو شيء واحد. يقول المصنف اليوم إن تعدد الإضافات مثل أكثر العلماء ولا تكثر الفساق. ها هنا الإكرام بالإضافة إلى العلماء يكون واجبا، والإكرام بالإضافة إلى الفساق يكون محرما. فيقول: إذا قلنا في تعدد الجهات أن الجهات والعنوان يعدد المعنون، فهنا أيضا نقول بتلك المطالب. فنقول: الإكرام للعالم واجب من حيث كونه عالما، وحرام من حيث كونه فاسقا. فإذا إذا قلنا هناك في تعدد الجهة أن تعدد الجهة كافٍ، كذلك هنا نقول أن تعدد العنوان، أن تعدد الإضافة يكون كافياً لكي يكون الإكرام واجباً من لإضافته، يكون الإكرام واجباً بالإضافة إلى العلماء وحراماً بالإضافة إلى الفساق. وإن كان هذا الشخص العالم قد يكون فاسقا، فيجتمع في حقه الإكرام من جهة، ووجوب الإكرام من جهة، وحرمة الإكرام من جهة ثانية. وأما إذا قلنا أن تعدد الجهة لا توجب تعدد المعنون، فكذلك هنا نقول تعدد الإضافة لا أثر له لأن المدار على الشيء وهو شيء واحد وهو زيد العالم الفاسق. فإما أن نقول بإكرامه فقط، بوجوب إكرامه فقط، أو نقول بحرمة إكرامه فقط بناء على الاجتماع وترجيح جانب النهي أو ترجيح جانب الأمر. ثم يقول المصنف: وأما الذين لم يقولوا في هذه المقالة فلعلهم من القائلين بالامتناع. والقائل بالامتناع يكون المقام عنده من باب التعارف، فلا يبقى إلا الأمر أو النهي. أو لعلهم وجدوا الملاك بنظرهم في أحد الطرفين دون الآخر، فحكموا إذن بالوجوب للإكرام أو بالحرمة للإكرام، لأنهم اعتقدوا الملاك هنا أو هنا. نقرأ العبارة ما فيها شيء. الأمر الثالث الظاهر لحوص تعدد الإضافات مثل من؟ كما قلنا أكثر العلماء لا تكثر الفساق. لا في مثل أكثر العلماء ولا فكر فساق العلماء، فإن هذا من باب العموم والخصوص المطلق، وكلامنا ليس فيه. لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات وجه عقد تفسيرا في أنه ضمير فعل، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا في حل مشكلة اجتماع الأمر والنهي، في حل مشكلة اجتماع الأمر والنهي مع وحدة المعنون وجودا، المعنون وجوده واحد وهو كون الصلاة في المكان المقصود. فإذا كان هناك أي مسألة هنا مبنية على ما قلناه هنا، إن كان التعدد مجزي فتعدد الإضافات أيضا مجزي، وإن كان ليس بمجزي فتعدد الإضافات أيضا ليس بمجزي، مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا أيضا في حل المشكلة. فنقول الإكرام واجب بالإضافة إلى العلماء ومحرم بالإضافة إلى الفسق. ضرورة أن تعدد الإضافات يوجب أيضا كتعدد الجهات والعنوانات، يوجب أيضا كتعدد الجهات والعنوانات شنو يوجب؟ اختلاف المضاف، يوجب اختلاف المضاف، المضاف هو الإكرام بها بهذه الإضافة، يعني الإكرام وهو العنوان إذا أضيف إلى هذه الأمور فقد يكون بالإضافة إلى العلماء يكون الإكرام واجبا، وبالإضافة إلى الفساق يكون الإكرام محرما. كما تقدم بلحاظ الصلاة، الصلاة بلحاظ كونها صلاة واجبة وبلحاظ كونها حركات غصبية تكون محرمة، بناء على أن تعدد الجهات مجزي وكافي لحل المعضلة. ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف وهو الإكرام بها أي بهذه الإضافة، فإذا أضيف الإكرام إلى العلم كان واجبا، وإذا أضيف الإكرام للفسق كان محرما بحسب المصلحة والمفسدة. بما للإكرام من مصلحة العلماء يكون واجبا، وبما للإكرام من مفسدة تترتب على الفسق يكون محرما بها بحسب المصلحة والمفسدة. والحسن والحكم عقلا، هذا بحسب العقل، يعني العقل يقول لك إذا أن على أن تعدد الإضافات كافي، هنا حسن من جهة وخوف من جهة، هنا مصلحة من جهة ومفسدة من جهة، واختلاف المضاف أيضا بحسب الوجوب والحرمة شرعا. وأما بالحاض الشرع فيقال لك أن هذا الشيء واجب من جهة ومحرم من جهة، فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، أقصد أكرم العلماء مطلقا ولا تكرم الفساق أيضا مطلقا، فبينهما عموم وخصوص من وجه. وليس في المسألة أكرم العلماء ولا تكرم فساق العلماء لكي يكون من العموم والخصوص المطلق، مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع للأمر والنهي وهو التزاحم، من باب الاجتماع للأمر والنهي وهو التزاحم، مثل من تصلي ولا تصد، لا من باب، يعني يكون تعدد الإضافات وتعدد الجهات من باب التزاحم وليس من باب التعارض، لا من باب التعارض، إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضى، بل إذا لم يكن في أحد الخطابين مقتضي في مورد الاجتماع، لو استفدنا هذا في مورد لكان المقام من باب التعارض. كما وأنه تقدم أن التزاحم إذا لم نخرج الملاء يدخل تحت باب من؟ تحت باب التعارض. فننظر إلى أقوائية السند أو الدلالة، وبأقوائية السند أو الدلالة نستكشف أقوائية الملاء. بل إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضٍ أي ملاء، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانات، كما أن هذا الكلام تقدم مما في تعدد العنوانات والجهات والصلاة في المكان المخصوص، فما يتراءى منهم أي من الأعلام من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، معاملة تعارض العموم من وجه جعله من باب المتعارضين، إنما يكون أي ما يتراءى بناء، يعني إما بناء على الامتناع، يعني إما لأنهم يقولون بامتناع اجتماع الأمر والنهي، بامتناع اجتماع المصلحة والمفسدة، باجتماع امتناع الحسن والحب في شيء واحد، فلذا قالوا على أن هذه الصلاة إما الإكرام بالنسبة إلى زيد العالم الفاسق إما واجب أو محرم فقط، أو عد أو بناء على عدم أو عدم أو بناء على عدم المقتضي لأحد الحكمين، أو نقول لأن المقتضي في أحد الحكمين ليس موجودا، وإذا لم يوجد المقتضي في أحد الطرفين يكون المقام من مقام التعارض والتزاحم في مورد الاجتماع. فصل. اكتبوا شيئا. إذا ورد النهي على شيء عبادة كان أو معاملة، عبادة كان أو معاملة، كالنهي عن صلاة الحائض أو معاملة، كالنهي عن صلاة الحائض، كدع الصلاة أيام أقرائتي، أو البيع الربوي أو الغرري، إذن النهي ورد النهي على معاملة كما في البيع الربوي أو الغرري، أو ورد النهي عن عبادة كصلاة الحائض أو المساء. هل يقتضي الفساد أم لا؟ هل يقتضي الفساد أم لا؟ يقول المصنف لا بد من تقديم أمور. أولا، ما هو الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي؟ سيقول البحث هنا عن النهي عن الشيء بنفسه، من أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ وفي المسألة السابقة وهي اجتماع الأمر والنهي كان الأمر على طبيعة والنهي عن طبيعة أخرى، على طبيعة كالصلاة والنهي عن طبيعة أخرى كالغصب، فهل يكون المجمع كالصلاة في الدار المخصوبة من اجتماع الضدين أم أن تعدد الجهة كاف لدفع شبهة اجتماع الأمر والنهي؟ الأمر الثاني، هل أن هذه المسألة وهي اقتضاء النهي للفساد عقلية كالمسألة السابقة، أم لفظية؟ في حين أن المصنف جعل هذه المسألة في مباحث الألفاظ، أرجو التوجه قبل الكتابة. مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقلية بلا شك ولا ريب، لكن المصنف جعلها في الجزء الأول، فجعلها في ضمن البحوث العقل اللفظية. وكذلك هذه المسألة، النهي يقتضي الفساد أم لا، هي مسألة عقلية لأنها تدخل تحت باب الملازمات العقلية، لكن المصنف أيضا جعلها ها هنا في مباحث الألفاظ، فجاء ليعتبر من هذا أننا اتبعنا فيها مسيرة الأعلام، وأن البعض أيضا ولأن البعض أيضا قال أن هذه المسألة في باب النهي عن المعاملات لفظية، فنحن أيضا تبعا لهذا جعلنا المسألة في موارد البحث اللفظي. فكما في الكتابة بل وجعل المصنف هذه المسألة في مباحث الألفاظ، في حين أن المسألة عقلية، وذلك لأن النهي يدل على الحرمة فيقع الكلام في أن الحرمة هل تلازم البهتان أم لا؟ أعم من كون الحرمة، استفيدت من النهي اللفظي أو من دليل لفظي كالإجماع والسيرة؟ فيقول المصنف المسألة وإن كانت عقلية ولكن يمكن جعلها لفظية فنقول أنه دال على الفساد، فنعمم الدلالة من الدلالة الالتزامية العقلية إلى الالتزامية اللفظية، فنقول النفي دال على الحرمة والفساد دلالة لفظية التزامية. فإذا هذا الفصل للكلام عن أن النفي هل يدل على الفساد أم لا، فالكلام عن النفي الوارد على عبادة أو معاملة، والبحث السابق كان عن أمر ورد على طبيعة كالصلاة، ونفي ورد على طبيعة أخرى كالغص، جمعهما المكلفون بسوء اختياره. وها هنا لا، النفي فرض الطبيعة بنفسها فلا تصلي في أيام حرها، وكالنفي عن البيع الربوي، وكالبيع عن البيع الغرري أو بيع المنافذة والحصار وما شاكلها من هذه الأمور. فالكلام ها هنا، هل النفي يقتضي الفساد؟ النفي يقينا يقتضي الحرمة، لأن الظاهر من النهي هو الحرمة لا الكراهة. لكن الكلام هنا، هل النهي من بعد ما دل على الحرمة يلزمه بملازمة عقلية الفساد أم لا؟ فالكلام إذن عن الدلالة الالتزامية العقلية. لكن البعض تكلم عن هذه البقاء هذه المسألة فقال إن النهي في المعاملات يدل على الحرمة والفساد بدلالة لفظية التزامية. يقول نحن لهذه الجهة، لأن هناك من يقول بأن المسألة لفظية التزامية، جعلنا وبحثنا عن هذه المسألة هنا. في المعامله يأتي الآن، البعض قال في المعامله النفي يفيد الفساد، فقال بأن في العبادات يقولون بالدلاله العقليه، يقولون النهي في المعامله عفوا النهي الوارد على العبادات يدل على الحرمه، ومن الدلاله على الحرمه بحكم العقل نستكشف بدلالة التزامية الفساد، لأن المبغوض لا يكون مقربا. فهناك قال الكل بأن النهي يدل على الحرمة ونستفيد من الحرمة دلالة عقلية التزامية، لكن البعض ادعى في باب المعاملة على أن النهي بنفسه يدل بالمطابقة على الحرمة في البيع الربوي، ويدل بالدلالة الالتزامية اللفظية للعقلية على الفساد. فقال لأن البعض ولو في باب المعاملة جعلت الالتزام التزاما لفظيا، نحن ذكرنا المسألة من هذا الباب في هذا الجزء. فصل النهي مطلقا ظاهر فيما في الحرمة، فكل نهي بحسب ظهوره يحمل على الحرمة إلا أن يدل دليل على الكراهة، كما وأن الأمر ظاهر في الوجوب إلا أن يدل دليل على الاستحباب. هكذا قالوا، هذا بحسب سوق الأمر والنهي. أما بحسب الخارج حسب الظاهر أن المقامات في الغالب معينة، أن الأوامر هذه في أوامر وجوب أو في أوامر استحباب، وكذلك النواهي في الغالب معينة في الخارج أنها نواهي تحريم لا تشرب الخمر او نواهي تنزيه فلا تاكل لحم الحمار صاحبه. فصل في ان النهي عن الشيء اعم لا نفس الكتاب في بين نفسه لكن قرانا له ما قرانا له قرانا له ليه الامر الثالث بلى. فصل في أن النهي عن الشيء أعم من أن يكون نهيا عن عبادة أو معاملة. هل يقتضي فساده ذلك الشيء أم بتوجه كون النهي ظاهر في الحرمة؟ هذا لا كلام فيه. قول النهي بحسب الدلالة اللفظية ظاهر في الحرمة، هذا لا كلام فيه. كلامنا وراء هذا المطلب، وهو أنه إذا هل يستفاد من الحرمة بدلالة التزامية عقلية الفساد والبطلان للعمل عبادي كان أو معاملي أم لا؟ فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أي فساد الشيء أم لا؟ وليقدم أمور: الأول أنه ضمير شأن، قد عرفت في المسألة السابقة وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي كالصلاة والغسل، قد علمت الفرق بينها بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة يا مسألة وهي دلالة النهي على الفساد وبين هذه المسألة، وأنه عقد تفسير، وأنه ضمير فعل لا دخل للجهة المبحوث عنها عن الجهة في إحداهما، بما هو جهة البحث في الأخرى. يقول الجهة المبحوث عنها في إحداهما، في إحدى المسألتين، في المسألة السابقة وهي اجتماع الأمر والنهي، كانت عن طبيعة أمر بها وطبيعة أخرى نهي عنها، جمعهما المكلف بسوء الاختيار. هل وحدة الجهة تكفي أو لا تكفي؟ إن كانت تكفي يكون الشيء واجبا حراما، إن كانت لا تكفي يكون الشيء ما واجبا أو حراما، وأنت هذه الأمور. والجهة المفروض عنها ها هنا النهي الذي توجه على نفس الشيء عبادة كان أو معاملة. وإن البحث عطى تفسير ثاني، وإن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي على من، وإن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله بدلالة النهي على من؟ على الفساد، بخلاف تلك المسألة وهي المسألة السابقة واجتماع الأمر والنهي، فإن البحث فيها أي في تلك المسألة السابقة في أن تعدد الجهات يجدي يكفي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أو لا يجزي. هناك كان هكذا، هناك كان في تعدد الجهة، وأن تعدد الجهة يكفي لرفع غائلة التضاد أو لا يكفي. لكن هنا المسألة ليست كذلك، في النهي المتوجه على نفس الشيء هل يوجب فساده أو لا يوجب فساده. الثاني الآن البحث الثاني، الكلام في مقدمة ثمانية، المقدمة الثانية يقول: مع كون البحث عن هذه المسألة عقليا، شوف هو العبارة اللي هذا إشارة للبحث الثاني، هذا الثاني قاعد يتكلم عنه في تصحيح العبارة. مع كون البحث في هذه المسألة عقليا، لأنه عن الملازمة بين النهي الدال على الحرمة والفساد، فالنهي يدل على الحرمة بالدلالة اللفظية وعلى الفساد عقلا بناء على الملازمة. نقرأ الثاني. الثاني أنه ضمير فعل لا يخفى أن عد هذه المسألة وهي كون النفي يقتضي الفساد، وإن كان عن الملازمة بين الحرمة والفساد عقلا. الكلام ها هنا في هذه المسألة عن من؟ عن الملازمة بين الحرمة والفساد، يعني من بعد كون النهي كان ظاهرا في الحرمة، هل يلازم الحرمة فساد الشيء عبادة كان أو معاملة أو لا يقتضي ذلك؟ وهكذا بحثنا دليل. لكن حيث هناك قول يقول المصنف، لكن حيث هناك من يقول بدلالة النهي اللفظي على الفساد في المعاملات، وأنه ينكر الملازمة العقلية بين الحرمة والفساد، فنحن مجاراة لهذا القائل، ولأن الكثير من الأعلام ذكروا المسألة في باب الملازمات اللفظية للعقلية، نحن أيضا من هذا الباب ذكرنا المسألة في الجزء الأول، وإلا كان ينبغي أن نذكر هذه المسألة وين؟ في غير المستقلات العقلية. عندنا مستقلات عقلية هنا مثل الممكن لا اقتضاء، وكل ما كان لا اقتضاء بحسب ذاته لا يقتضي الوجود ولا العدم، لا بد له من مرجح وعلة، فالممكن محتاج الى علة. والكثير من المسائل التي يبحث عنها في باب الحكمة هي من المستقلات العقلية. وسلولة العالم متغير، وكل متغير عاجز، فالعالم عاجز، هذه مستقلات عقلية. غير المستقلات العقلية التي تكون إحدى المقدمات لفظية الشرعية والثانية عقلية. أبو توجه النهي ورد على صلاة الحائض، النهي ورد على البيع الربوي أو الغرري، فها هنا المقدمة الأولى شرعية استفيدت من النهي الشرعي، والنهي الشرعي سبب الحرمة، لكن من النهي الشرعي نريد أن ننتقل إلى أمر عقلي. من بعد كون النهي توجه على العبادة فحرمها، ومن بعد كونه توجه على المعاملة فحرمها، هل أوجب فسادها أيضا بحكم العاقل أو ما أوجب فسادها؟ هذه الأمور يقال لها غير المستقلات العقلية. يعني شنو؟ يعني أن أحد المقدمات كانت شرعية، لكن من مسألة شرعية نريد أن ننتقل إلى قضية عقلية، فليست المسألة محض عقل في المقام، بل لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ. لماذا عدت هذه المسألة من مباحث الألفاظ؟ قال إنما هو أي العد، أي عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، لأجل أنه ضمير فعل في الأقوال قول، يعني الأقوال هنا كثيرة، والأكثر ذهب إلى أن المسألة من الأمور العقلية، لكن يقول لأن في الأقوال قول بدلالته أي النفي اللفظي، بدلالته أي النفي اللفظي، يعني النفي المتوجه على الفساد في المعاملات، يعني كما وأن النهي في المعاملات كالنهي عن البيع الربوي يوجب حرمة البيع الربوي، كذلك ادعى البعض أنه يستفاد من نفس اللفظ في باب المعاملات الفساد أيضا، بدلالته على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه أي بين الفساد وبين الحرمة عقلا. مثلا هذا القائل ينكر الملازمة العقلية ويقول بالملازمة اللفظية فقط في باب المعاملة، مع إنكار الملازمة بينه أي بين الفساد وبين الحرمة عقلا، التي هي أي الحرمة مفاده أي مفاد النهي فيها أي في المعاملات، ولا ينافي ذلك. كتبها لا ينافي ذلك، كتبه ولا ينافي ذلك، وهو إشارة إلى دفع إيراد وجهه الشيخ الأنصاري من أنه لا مجال للبحث اللفظي في مسألة النفي الوارد على الشيء، لأن الملازمة بين النفي والفساد إما أن تكون موجودة واقعا أو ليست موجودة بحسب عالم الثبوت، فلا تصل النوبة إلى البحث عن عالم الإثبات والدليل اللفظي، فلا تصل النوبة إلى البحث عن عالم الإثبات والدليل اللفظي. أرجو توجه هاي كلمة ولا ينافي ذلك، إشارة المن إلى مصدر الشيخ المنسوب له في التغييرات. يقول المصنف قال الشيخ الأنصاري في تقريرات بحثه أن هذه المسألة يا مثلا وهي النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد بعد قوله اقتضى الحرمة لفظا، يقول هذه المسألة قول النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي هي مسألة عقلية، وإذا كانت مسألة عقلية فلا بد وأن نرى هل أنه في مقام عالم الثبوت اقتضى النهي الفساد عقلا أو ما اقتضاه، أي نبحث عنه بلحاظ عالم العقل والدلالة، هل اقتضاه في نفس مثل الواقع ونفس الآمر أو ما اقتضاه، ولا تصل النوبة لكي نتكلم هل أن النهي من بعد كونه اقتضاه في هناك أو ما اقتضاه، هل هنا دل عليه أو ما دل عليه في لحاظ اللفظ، لأنه لا مجال للدلالة اللفظية أبدا. لكن المصنف يناقش الشيخ الأنصاري فيقول يمكن أن نسأل المسألة في هذا الباب ونبحث عنها بحثا لفظيا، لكن هو المصنف أيضا كأنه يتردد فيما يقول. بل ثم في العبارة ولا ينافي ذلك، أي لا ينافي، اكتب العبارة، أي لا ينافي إنكار الملازمة، إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد، بين الحرمة والفساد في المعاملات عقلا، في المعاملات عقلا، وادعاء قول النهي يدل على الفساد في المعاملات بالدلالة اللفظية من باب الملازمة لا المطابقة، لأن النهي يدل على الحرمة مطابقة، فيكون المصنف إن هذه الدعوة، فيقول المصنف إن هذه الدعوة في المعاملات لا تنافي كون الدلالة في العبادات، كون الدلالة في العبادات مستفادة من العقل. أقرأ العبارة ولا ينافي ذلك أن الملازمتين، أي بين الحرمة والفساد، أن الملازمتين أي بين الحرمة والفساد على تقدير ثبوتها في العبادات، يعني ولا ينافي ذلك، يعني ولا ينافي دعوى من ادعى أن الملازمة فقط في باب المعاملات، أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادات، إنما تكون أي الملازمة بينه أي بين الفساد وبين الحرمة، ولو لم تكن الحرمة في العبادة مدلولة بالصيغة، أي ولو لم تكن الحرمة مدلولة، أي مدلولا عليها بالصيغة، بل بالأدلة اللبدية كالإجماع والعقل، وعلى تقدير عدمها، أي وعلى تقدير عدم ثبوت الملازمة العقلية، وعلى تقدير عدمها تكون الملازمة منتفية بينهما، أي بين الحرمة والفساد. هذه دعوة الشيخ الأنصاري، يقول لا ينافي هذه الدعوة الذي ادعاها الشيخ الأنصاري بأنها إذا كانت منتفية لا تكون لإمكان، أي لإمكان أن يكون كلام الشيخ الآخر، لإمكان أن يكون البحث معه، يعني مع القائل بلفظية المسألة، بإمكان أن يكون البحث معه أي مع القائل بلفظية المسألة في دلالة الصيغة بما تعم دلالة الصيغة بالالتزام حتى في المعاملات يمكن أن نقول على أنه حتى من ادعى على أن التلازم لفظي في باب المعاملات، لكن لا مانع من أن نقول مع قوله لفظيا قد تكون هناك دلالة التزامية عقلية في باب المعاملات أو في باب العبادات بما تعم. بل بالإمكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة بما يعم دلالتها في الالتزام، يعني حتى في المعاملات، فلا يقاس أو لا يقاس يقاس أو يقاس فلا يقاس يا يقاس المقام، يا مقام مقام النهي عن الشيء، فلا يقاس المقام وهو النهي عن الشيء بتلك المسألة، يقول مسألة هنا ها هنا وهو النهي عن الشيء، هل يستلزم الفساد عقلا أو ما يستلزمه، وهل يمكن أن يكون لفظيا أو لا يمكن أن يكون، ونحن قلنا يمكن أن يكون لفظيا، واضح العبارة؟ لا يقاس هذا الذي يمكن أن يكون لفظيا بتلك المسألة، يا مسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي، تلك المسألة يكون لا يقاس بها المقام هنا، لأن تلك المسألة عقلية بلا شك ولا ريب، ولا يمكن أن تدخل تحت الباب اللفظي، لكن مسألتنا هذه ولو على بعض الأقوال يمكن أن تكون لفظية، ولا يقاس المقام هنا بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها أي بتلك المسألة مساس. يعني ليش مساس؟ يعني أن المسألة هناك في باب اجتماع الأمر والنهي عقلية لا شك فيها ولا مجال لفيرورتها لفظية أبدا، فلا يقاس بتلك المسألة، يعني ما نحن فيه في مسألة في دلالة النهي على الفساد، بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها أي بتلك المسألة مساس، لأنها عقلية بلا شك. فتأمل جيدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لأن بعض الإخوة يقول على أن 5 دقائق قبل العاشرة ينتهي الباب.